أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد إصبعيه السبابة والوسطى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه يقول: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. وعن وهب السوائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، إن كادت لتسبقها. ودمع الأعمش السبابة والوسطى، وفي رواية: إن كادت لتسبقني. هذه جملة من الأحاديث في هذا الكتاب أو هذا القسم، هو القسم الأخير من ترتيب مسند الإمام أحمد رحمه الله. وفيها من هذا القسم إلى آخره الكلام عن قيام الساعة وأحوال الساعة وذكر القبر وذكر الجنة وذكر النار وغير ذلك، يعني يتعلق بأمور الآخرة هذا القسم. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك ومثل جابر بن سمرة ومثل وهب بن عبد الله السوائي، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قرب الساعة. قال: بعثت أنا والساعة كهتين، يعني قرب هذه الأصبع من هذه الأصبع، يعني أنا والساعة بعثنا، أنا وبعدي الساعة مباشرة. ولقلة الوقت اللي بين الاثنين، يعني الزمان، الأرض بقى لها كم سنة؟ قد خلقها الأرض سنين طويلة جدا جدا. خلق آدم من إمتى؟ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام زمن طويل لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، إذا قورن بخلق الأرض وإمتى كانت هذه الأرض وبعدين إمتى تبدل الأرض غير الأرض، يبقى الزمن اللي باقي قليل جدا إذا قورن بالأزمنة السابقة كلها. فلذلك كان القياس يقول هذه إلى هذه، يعني ما فيش بيني وبين الساعة شيء، بيني وبين الساعة يعني زي ما تقول هذه الصبع وهذه الصبع، دي أطول من دي بحاجة بسيطة. يبقى على ذلك هو سبق صلى الله عليه وسلم ورأى على طول مباشرة الساعة. ولذلك يقول في رواية هنا: إن كادت لتسبقني، يعني نحن جايين مع بعض، إن أمر الله عز وجل بالساعة أن تكون فستكون على وقتها، لو بعدي بقليل فأنا جئت من بعد الساعة صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث أيضا حديث سهل بن عبد الله الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام السبابة يعني. وقال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، كمثل فرسي رهان. أما تقول أرسلنا فرسين رهان بيتسبقوا مع بعض، لما بيسبق واحد تاني بيكون وراء على طول، ما نقولش ده سبق الفرس والتاني ليه بعده بعشر ساعات مثلا، لا، ده يكون هذا بينهم دقيقة، بينهم شيء بسيط جدا بين الفرس الأول والتاني. فكأنه يقول إن الزمن اللي باقي على الساعة زمن قليل. لو كان باقي على الساعة من عهده صلى الله عليه وسلم 2000 سنة، على الساعة 3000 سنة، إذا قورن إمتى هذه الأرض خلقت وإمتى ولدت، لها ألوف بل ملايين السنين بحسب ما يحسب علماء الجيولوجيا وغيرهم. فإذا قورن خلقت الأرض ومهدت لعيشة الإنسان من زمن طويل جدا، فاتفنى هذه الأرض ويويدها الله سبحانه تبارك وتعالى ويهلك من عليها، فاضل قد إيه على هذا الشيء؟ إذا قورن 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة نحو ذلك بملايين السنين، فيقول ما فيش وجه المقارنة بين هذه وهذه، فالساعة قريبة حتى لو كان بقي عليها زمن يسير. هذا الزمن إذا قورن بحساب يوم القيامة، إن يوما عند ربه كألف سنة مما تعدوه، فعلى ذلك شيء بسيط جدا. الساعة حين نقول باقي على الساعة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم 3000 سنة مثلا فرضنا، يبقى 3 أيام من الأيام الأخيرة 3 أيام. فإذا قورنت بالخلود العظيم هنا لا قيمة لهذا الوقت، بل الإنسان يعرف أن عمره جزء من الأجزاء البسيطة جدا اللي ينقصها قصاد هذا العمر سيمتع متعة عظيمة جدا. أي إنسان عاقل الذي يستغل هذا الوقت في غير طاعة الله عز وجل، في طلب الدنيا وطلب اللذات والشهوات، ليضيع الخلود الباقي بعد الممات في جنات الخلود، نسأل الله عز وجل يجعلنا منها بها. فالإنسان العاقل الذي يعرف أن عمره هيعيش كم سنة، هتعيش 100 سنة في هذه الدنيا، 100 سنة إذا عشتها نصها هتكون نايم فيها في نص 100 سنة، يبقى عمرك اللي هيصفو لك من العمر نص هذه الفترة 50 سنة، 50 سنة يصفو لك منها قد إيه، هتاكل وتشرب فقد إيه وتعمل فقد إيه، وفي النهاية قد إيه القدر اللي تتعبد فيه لله عز وجل. خسارة أن تضيع هذا القدر في أشياء لا قيمة لها تيجي يوم القيامة تقول يا ريت ترجع الدنيا. الدنيا مش هترجع، لن ترجع الدنيا مرة ثانية لهذا الإنسان الذي عاش فيها الآن. فقضى الله سبحانه وتبارك وتعالى أنهم إليها لا يرجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعا، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. بيضرب لنا الأمثلة والتشبيهات من الواقع اللي هم بيعيشوا فيه، إنه يقول الساعة قريبة، فأنا دايبة أقول لكم الحقوا نفسكم، الحق نفسك قبل ما تقوم الساعة. مثلي كمثل إنسان بعثه قومه طليعة، قالوا له روح فوق الجبل كده بعيد شوف اللي يكون العدو جاي ولا شيء. لما صعد فوق الجبل لقى العدو خلاص على وشك إن هو يأتي، مش حلح أرجع لقومه، على ملح يكون العدو سبقوني إليهم، لا من هذا ألع صوبه قاعد يشاو ناس الحقه أتيتم. العدو كأنه يقول أنا الساعة قريبة جدا، الساعة قريبة، احذر إنك تفرط وإنك تلعب وإنك تترك الدنيا من عمل الآخرة وبعد تلاقي الساعة جاءت عليه. إن لم تأتي القيامة الكبرى ستأتي قيامة أحدكم. يعني الإنسان يقول إمتى الساعة الكبرى؟ طيب لما يظهر الدجال، لما يظهر كذا، وأنت هتعيش لغاية ما يظهر الدجال، ساعتك قبل أن تكون هذه الساعة الكبرى. لذلك الإنسان يتفكر إن إمتى يكون الموت؟ ما عرفناش إمتى يكون موت أحدنا، لعلنا نموت الآن، لعلنا نموت بعد ساعة، بعد شهر، الله أعلم متى نموت. طالما أن الإنسان مش عارف متى يموت، يبقى يعمل الآن كأنه سيموت الآن، يعمل للآخرة من الآن ولا يضيع وقته ولا عمره. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وكل ذكرنا أحاديث صحيحة أو حسنة، حديث لعبد الله بن عمر كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب، فبكى واشتد بكاءه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو بيحج واقف في عرفة، وبعدين قبل غروب الشمس الفترة دي، يعني فترة عزيزة جدا، اللي بيحج يعرف هذه الفترة، ان بتبقى انت في يوم عرفة فاول نهار لسه قدامنا وقت، تيجي وقت الظهر وقت العصر قدامنا لسه ساعة، هذه الشمس بدأت تغرب تبتدي تحس ان انت هو وقت المغفرة هيروح، الحق نفسي اقول، تلاقي واقف عمال تدعو وتلجي في الدعاء وتعمل، هنا الوقت خلاص غربت الشمس، يا ترى غفر لنا ولا لا حين يغرب الشمس. فبيقول لك عبد الله بن عمر هنا في هذا الوقت اللي باقي على غروب الشمس عليك يا رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكان هذا، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. الدنيا فات منها كتير جدا، من ساعة ما ولدت هذه الدنيا، ولدت الأرض، ولد ما عليها، خلق فيها الجن، أنزل إليها آدم، من هذا الوقت مضى كثير، باقي شيء يسير جدا كوقت قبيل الغروب، يبقى إلحق نفسك في هذا الوقت. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صحيح مسلم بمعنى: جاء ذئب إلى راعي الغنم، جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، فصعد الذئب على تل فأقع واستذفر، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل، انتزعته مني؟ فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب: أعدب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة. أمارة من أوقع شيء حصل، هذا رجل يهودي في مكان بيرعى غنما له، وهو بيرعى الغنم، إذا هذا الحديث أصله صحيح مسلم بس بلفظ آخر غير هذا اللفظ، الرجل يرعى الغنم فإذا بذئب يخطف غنم من غنماته، لما خطف الذئب هذه الشاة إذا بهذا اليهود يجري وراءه وينتزع منه هذه الشاة. الرجل يرى الذئب مفرش، ولكن طلع فوق جبل وأعد له كأنه حيخطب له خطبة. قال: فصعد الذئب على تل فأقع، أقع يعني أعد على مؤخرته، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل، انتزعته مني. الذئب يتكلم، هذا عجيب جدا، الذئب يتكلم ويكلم، هذا عمره ما شافه حاجة بينا. فقال رجل: الله، الرجل تعجب فعمال يرفع صوته يقول: والله عمري ما شفت ذئب بيتكلم، ما شفتهاش أبدا هذا الشيء. فإذا الذئب يكمل كلام ويقول له: أعجب من هذا، بتتعجب لي أنا؟ روح المدينة عندك وشوف النبي اللي بيدعوكم وانتم سايبين ما بتؤمنوش به صلوات الله وسلامه عليه، آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الرجل أن الذئب قال: أعدد من هذا رجل في النخلات، يعني هناك في المدينة بين الحرتين في المدينة، يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. يعني أنا كلمتك، طب هذا نبي يخبركم إيه اللي فات من الأمم السابقة وإيه اللي حيكون في يوم القيامة، هذا أعدد من أننا أتكلم بكثير. وكان الرجل يهوديا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا فعلا صح هذا الشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، يعني علامة من العلامات اللي تكون بين يدي الساعة هذا الشيء، إن يتكلم الذئب في يوم من الأيام. هنا حين تكلم الآن آية وقتية بس، لكن مش كل الذئاب تكلمت، لا لا لا، وما سمعناش عن مثل هذا الشيء من خلال 1000 سنة مضت حتى الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بس شيء آية من آيات الله يريكم ويثبتكم على ما أنتم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. يبقى هنا قرب قيام الساعة يكون ذلك، تنطق أشياء كما أنطق الله عز وجل الذئبة، كما أنطق البقرة، كما أنطق كذا، كذلك ينطق أشياء. يخرج الرجل من بيته يرجع إذا بصوته العصا بتاعته تخبره حصل كذا وحصل كذا الآن، في شيء ما كانوا يتخيلونه أبدا. احنا نتخيله الان، نتخيله حين تشغل الكمبيوتر، شغل الشاشه بتاعتك اهي شغاله اهي، عماله تصور كل اللي مولودين. بعد زمان، بعد اسبوع اسبوعين، الانسان ما حضرش اصلا الشريط، يسمع عليه الله كان في كذا وكان في كذا وكان في كذا، اشياء انت تراها جماد، جماد يصنع راديو، يصنع تلفزيون، قد حاجه صغيره جدا تكون. فيخبرك النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل قيام الساعه ستكون اشياء تتكلم من الجمادات، مش الذئب يتكلم، ستكون جمادات مش على بال الإنسان. هي يعني إخبار بأنه سيكون في مخترعات وكذا، هذا شيء هذا شيء، ولكن سيكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أكثر من ذلك. يخرج من بيته فأرى عصا، لا حضر لها كمبيوتر ولا حضر لها شيء، العصا تتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعل الإنسان في قدم اللي سيبها في البيت يرجع يقول له: إيه لك، عملوا كذا النهاردة وعملوا كذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هذا الشيء. ونرى آيات تفيد هذا الشيء تدل عليه. ما كانوا يظنون في الماضي أن جمادا ينطق ويتكلم، الآن بقى بالنسبة لنا أمر عادي جدا، طيارة تطير في السماء، صاروخ قريبة، مش عارف يكون أدوات حديثة، حديث غاية في العجب تكون. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيكون ما يعجب له الإنسان لغاية ما تيجي علامات الكبرى للساعة، ويخرج المسيح الدجال ويقتل إنسانا ويحيي هذا الإنسان، فيكون أشد عجبا للناس. من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: أما إنها قائمة فما أعددت لها. يعني الرجل بيسأل، وكان كثير من الناس وخاصة الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه: متى الساعة، متى الساعة؟ فهنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فالجواب: وما أعددت لها، إيه اللي انت حضرت لما انت بتسأل عن الساعة، عن الساعة؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. يعني كأن الرجل تواضع في نفسه أنه عملي قليل، عملي ما يسويش، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت ولك ما احتسبت. يعني أنت إذا كنت تحب الله ورسوله أنت مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولك ما احتسبت، يعني أي عمل تعمل ولك نية فيه لك أجرك على هذا العمل. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما قضى صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ فأتيت الرجل فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فإذا غلام من دوس من رهف أبي هريرة يقال له سعد بن مالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام إن طال به عمر لم يبلغ به الهرم حتى تقوم الساعة. هنا يقول أنس إن هذا الغلام كان يومئذ من أقران، يعني في سن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا اليوم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن مش لازم تنتظر الساعة الكبرى قيام القيامة، ولكن ساعتك أنت يعني غاية ما تعمر مش هتزيد عن 100 سنة تعيشها في هذه الدنيا، يبقى بدل ما تسأل عن الساعة حضر لساعتك أنت حتى لو كان على الساعة وقت أطول من ذلك. أيضا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. جاءت الرادفة كأنه يتأول الآية، ترجف الرادفة تتبعها الرادفة من الرجف الزلزلة والاهتزاز، وبعدها الرادفة أخرى، وبعد تقوم الساعة. هذا الحديث في عند الترمذي أطول من ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم ويأمرهم بذكر الله، يعني يكثرون من ذكر الله سبحانه. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه، يبقى هزة وزلزال يموت الناس، هزة أخرى يقوم الناس للحساب وللجزاء. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر الصلاة علي فكم أجعل لك من صلاتي، يعني أكثر من قول اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، الصلاة هنا معنى الدعاء، يعني إن أنا أشغل نفسي في الوقت بدل ما أنا أدعي نفسي أعود أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على طولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى يعني لو أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله يصلي عليك 10، يبقى هنا الفائدة أعظم بكثير من فائدة الإنسان يدعو، وإن كان الإنسان لا ما هوش ممنوع من الدعاء لنفسه، ادعو بما شئت وإذ نزل بك النوازل فادعو ربك سبحانه إن الله أمرك بذلك، ولكن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث حتى لو انشغل الإنسان في كل وقته اللي يتفرغ فيه للدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا له. وليس المعنى أن الإنسان يترك العمل الفرض اللي عليه، طب حسيب الصلاة وحسيب الصوم وحسيب الحد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحفظ القرآن وأقعد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هنا كأنه الوقت اللي انت بيكون لدعائك هذا اللي بيتكلم عنه أبي رضي الله عنه، وإلا فأبي حافظ محفاظ القرآن بل سيد قراء القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي. من الأحاديث حديث لأنس رضي الله عنه ومثله عن أبي هريرة ومثله عن معاوية وغيرهم، فيه افتراق هذه الأمة، اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يخبرهم حتتفرقوا مرة ثانية، دخلوا في دين الله عز وجل أفواد يخبرهم حتخرجوا منه أفواد، صلى الله العفو والعافية. وهنا ما تتغروش بالدنيا، ما تغتروش، الإسلام جمعكم وأنتم بترككم للإسلام إذا تركتموه ستتفرقون بعد ذلك. فيقول في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 71 فرقة، وفي رواية أبي هريرة أو 72 فرقة. قال في حديث أبي هريرة وستفترق أمتي على 73 فرقة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ستفترق على 72 فرقة فتهلك 71 وتخلص فرقة، وفي رواية كلها في النار إلا فرقة. قالوا يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال الجماعة الجماعة، كأنه يحث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على الجماعة. والعلماء يقول أي جماعة هذه الجماعة؟ هل كل إنسان يدعو يقول جماعة بتاعتي والجماعة بتاعت فلان والجماعة بتاعت فلان؟ أي جماعة من الجماعات؟ يقول علماء الجماعة هم أهل القرآن وأهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير، ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة. هذه الجماعة أهل العلم الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع آثار السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ما قالش إنه كل واحد يعمل نفسه جماعة، ما قالش. الله عز وجل هو سماكم مسلمين، فهنا يبقى كل المسلمين، ولكن أي من المسلمين أكون معه؟ أكون مع كل من يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يبقى هذه الجماعة. وده في حديث آخر لمعاوية ابن أبي سفيان، وهو حديث حسن، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا في دينه على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء. الأهواء، كل إنسان بهواء، يعمل نفسه جماعة، يعمل نفسه شيعة، يعمل نفسه كذا، كل تفترق الأمة وتبقى فرقة واحدة فقط التي هي على الحق. فين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبعون القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بأفهامهم هم، ولكن بما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، بما فهمه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هؤلاء الجماعة في أي مكان من الأرض كان إنسان على ذلك فهو من هؤلاء الجماعة، جماعة الإسلام، جماعة المسلمين، الجماعة الذين هم على الكتاب وعلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق، قال ستفترق الأمة على 73 ملة، يعني الأهواء، وكلها في النار والعياذ بالله، إلا واحدة وهي الجماعة، إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل، عرق ولا مفصل إلا دخله. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داء الكلب، داء الكلب الصعار يدخل في كل الفيروس اللي يطلع منه، الميكروب اللي يكون فيه يدخل في جسم الإنسان، ما يسيبش منه عضلة من عضلات إلا ودخل فيه، عرق من العروق إلا ودخل فيه، مؤذي جدا. يقول كذلك الأهواء تكون كداء الصعار هذا الذي يصيب الكلب ويصيب الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. أحرى يعني إذا ما كنتوش أنتم أيها العرب إلا عرفتم الدين، إذا ما قمتوش به بغيركم أولى بالتفريط والتقصير وترك هذا الدين. حس أهل الإسلام وخاصة من العرب الذين يعرفون القرآن ويعرفون السنة إنه ما يتنكبوش لهذه وما يتركوش الكتاب والسنة، وإلا هيكون غيرهم يقتدون بهم في ذلك ويتفرقون في دين الله عز وجل. جاء في حديث جابر رضي الله عنه، الحديث رجال وثقات ما عدا الراوي عن جابر، ولكن في شواهد بمعنى هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا. هذا صحيح، ربنا يذكر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال وسيخرجون منه أفواجا، وسيخرجون منه هذه الفرق 73 فرقة، 72 تترك الإسلام وراءهم وإن لم يكونوا كفارا، ولكن يخرجون باتباع الهوى وترك ده ترك شيء وده ترك شيء وده ترك شيء، كلهم ترك كلهم اخترعوا بعقولهم أشياء، ده الطريقة الفلانية وده الطريقة العلانية ودول الشيعة ودول الكذا. يتفرق الناس، وفين اللي يتمسك بالكتاب والسنة؟ ما فيش إلا القلة. فيقول وسيخرجون منه أفواجا. بل جاء في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتضطربن آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني تدخلتم في الدين أو تركتم الأصنام، وحيلف الزمن ويرجع الناس يعبدوا الأصنام، وتلف النساء حوالين الأضرحة وحوالين القبور وحوالين الأصنام مرة ثانية. نسأل الله العفو والعافية. فيه تحذير للأمة من الوقوع في البدع شيء ولا شيء لغاية ما يتركون دين الله سبحانه. لذلك لما ترك لأهل الأهواء أن يتكلموا بدوا الحرية تكلموا بدوا يتكلمون. واحتاج أهل الدين أن يدافعوا عن المسلمات في الدين, احتاج العلماء أن يدافعوا عن أن في حاجة اسمها حجاب في الدين. ما كان أهل العلم يتخيلون أبدا أن يأتي إنسان يزعم أنه مسلم ويقول ما فيش حاجة اسمها حجاب وأن التبرج جائز, فيخرج فلان المفكر الإسلام الشيخ الكبير في السن اللي أبوه كان عالم من العلماء وشارح هذا المسلم, أبوه شارح هذا المسلم بيقول للناس ما فيش حجاب ما فيش حجاب. هذا من العجب. يطلع على الناس القبلات بتاع الشباب معذورين فيها, ما فيش مانع من القبلات وكذا. هذا اللي تشرب السجاير في نهار رمضان ما تفطرش ولا شيء. هل يتخيل أبو شارح هذا المسند, شارح هذا مرتب هذا المسند, هو الذي يقول هذا الشيء؟ نسأل الله العفو والعافية. يا ترى إيه حيجد بعد ذلك إذا كان هذا اللي رجله والأبر بيقول هذا الشيء؟ وما الغير حيقول إيه؟ هذه اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, فتن كقطع الليل المظلم, فتن كقطع الليل المظلم. هذه أشياء يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم, احذر الاتباع مش للرجال مش لفلان ولفلان, الاتباع للكتاب وللسنة, كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.